السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، سنن النسائي ما زلنا مع سنن النسائي والمقدمة والكلام على مسألة مهمة، وهي مسألة الجرح والتعديل بالنسبة لبيان مذهب الإمام النسائي في الجرح والتعديل. وندخل يعني في كل مرة نتكلم عن بعض اللطائف، لكن ندخل أيضا في الكلام على الباب الأول الذي قرأه أخونا يقرأه لنا بإذن الله. بالنسبة لمسألة الجرح والتعديل، كان الإمام النسائي رحمه الله تعالى من المتشددين في الجرح، وهذا قد اتفق الحفاظ على ذلك بأن الإمام النسائي كان من المتشددين في مسألة الجرح. قال الزنجاني: إن لأبي عبد الرحمن النسائي شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. طبعا هذا فيه نظر، هذا فيه نظر في هذا الباب. قال الذهبي: صدق، يعني شرطه شديد، فإنه لين جماعة من رجال الصحيحين، يعني ترك بعض الرواة من أصحاب الصحيح ولم يروي لهم، ولينهم أيضا الإمام النسائي. ولذلك الإمام المقدسي قال أحاديث المجتبى ثلاثة أقسام، وأيضا أبو داود قال بذلك، قال أحاديث المجتبى ثلاثة أقسام: الأول الصحيح، وهو المخرج في الصحيحين، وهو أكثر الكتاب، أكثر المجتبى، وهو ما كان من رجال الصحيحين. قال الصحيح وهو المخرج في كتاب البخاري ومسلم، وهو أكثر كتابه. الثاني صحيح على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم، يعني هو طبعا عشان تعلموا مسألة شرطه هو أن هو يروي الحديث من رجال البخاري. يقال هذا الحديث على شرط البخاري على أساس أنه يرويه من طريق رجال البخاري، يعني هؤلاء أكثر الرواة أخرج لهم الإمام البخاري. وشرط مسلم نفس الأمر، يكون هو رجال مسلم ومع ذلك لم يخرجه. ذلك ترى في المستدرك كثير ما الحاكم يقول هذا على شرط البخاري ولم يخرجه، هذا على شرط مسلم ولم يخرجه، على أساس أنه رجال هذه السلسلة معتمدة عند البخاري ومع ذلك لم يخرج، أو السلسلة معتمدة عند النسائي ولم يخرج. الاعتذار طبعا أنه ترك كثير من الحديث، ثم لم يستوعب الصحيح، لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح. والثالث أحاديث هي فيها علة، هو أبان هذه العلة وبينها. وأما في مقدمة ابن الصلاح، نقل الإمام ابن الصلاح عن ابن مندة بأنه قال: سمعت محمد بن سعد البارودي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. طبعا هذا الكلام قال ابن مندة ومثل أبو داود، وهذا مذهب متسع. والحق بأنه يعني في قوله أنه لم يخرج خرج لرجال، وقال: وإن تركهم البعض فخرج لهم الإمام النسائي، لكن ما كان يترك أحدا يخرج له إلا من أجمعوا على تركه. هذا مذهب متسع جدا. لذلك الإمام الحافظ حجر قال: هذه المسألة مؤولة، الإجماع هنا يراد به إجماع خاص، الإجماع هنا يراد به إجماع خاص وليس إجماعا عاما. وذلك أن كل طبقة من نقاد الرجال لا تخلو من متشدد أو متوسط أو يعني متساهل. فمن المتشددين كما وصفوا قالوا شعبة من المتشددين، ومن المتوسطين قالوا ابن مهدي واحد القطان، وهذا هذا ايضا حقا يحيى بن قطان يوضع في المتشددين لانه اشد من عبد الرحمن بن مهدي. واما المتوسط فهو ابن معين واحمد وايضا ابن معين اشد من احمد في مساله الجرح. فهم طبقات. واذا تقرر بان هذه الطبقات منهم المتشدد ومنهم المتساهل ومنهم الذي يعني يجرح بالغلطه ومنهم من لا يوثق الا بطلوع كما يقولون الروح، فاذا تقرر ذلك فالذي يتبادر الى الذهن ان مذهب النسائي في الرجال مذهب ليس متسعا لكنه فيه شيء من الاتساع. ولذلك كم من رجل اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي تجنب الاخراج لحديثهم، بل هو لين بعض رجال الصحيحين ولم يخرج لهما في سنن. نبدأ في الشرح الآن في الباب الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال: كتاب الطهارة. قال: تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم تفضل. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد. أولا لا، الباب الأول تأويل. قال: تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد. نعم في صوت. شوف شيخ في صوت الله. في قال الإمام رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة سبت الأمين روى له الجماعة. قال: حدثنا سفيان. سفيان وسفيان بن عين من ثقات الأثبات، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. عن الزهري. والزهري هو الإمام العالم أمير المؤمنين في الحديث، أول من دار الحديث بأمر عمر بن العزيز. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من ثقات الأثبات روى له الجماعة، وهو من الفقهاء السبعة على قول من أقوال أهل العلم، وكان من أثبت الناس في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم. هنا الآن الكلام على مسألة التأويل. قال: باب تأويل قول الله عز وجل. تأويل، التأويل والتفسير بينهما عموم مخصوص، أو هما كما قال علماؤنا بمعنى واحد، فيها ثلاث تفسيرات. فالتفسير قالوا: التفسير هو كشف المراد عن اللفظ المشكل، كشف المراد عن لفظ المشكل. يعني لما يقول وفاكهة وأبا، فلما يأتي يفسر لنا الأب هذا تفسير الأب، لأنه طبعا ما عرفها كثير من الصحابة. فاللفظ المشكل عندما ترى معناه فهذا الذي يكون تفسيرا، كقول ابن عباس بأنه كان لا يعرف فاطر السماوات والأرض لما سمع دخل عليه العربي وقال: هذه بئري أنا فطرتها. فهنا صار الكلام هنا على التفسير. الشافعي لما كان يجلس بين طلبة العلم وهو ماد لرجله، فلما دخل العربي استوى، قالوا: هذا عربي. قال: الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم الحر. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرده. الإحسان لا يوقع إلا في أهله، فإن وقع الإحسان في غير أهله رأيت العجائب ومعادن الناس تظهر في ذلك. فالشافعي بيّن نفسه، بيّن معدنه عندما قال: الحر يحمل أو الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. وأنا ما زلت على الشاهد في كلام التفسير، لأنه لما قال له الشافعي لما روى حديث نهى نفسه عن الشغار، فالعربي قال: تعرف الشغار؟ الشغار من شغر الكلب إذا رفع الكلب رجله. فبينها له هذا يعتبر تفسير، فرفع الإبهام عن اللفظ المشكل هذا تفسير. والتأويل هو أنه رد الاحتمالين المحتملين على ما يطابق الظاهر. التأويل هو ترجيح الظاهر على المؤول. لما يقول يد الله فوق أيديهم، الظاهر هي يد حقيقية صحيح، والمؤول القدرة أو النعمة. فهنا التأويل بأن ترد اللفظ إلى المحتملين بما يطابق الظاهر. وابن تيمية أبدع في الكلام على التأويل، وقال التأويل يأتي بمعاني ثلاثة. يأتي في اصطلاح الأصوليين، وهذا المراد فيه من المتأخرين، يأتي في اصطلاح الأصوليين بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة. فلذلك ترى العلماء يذمون من يصرف اللفظ عن ظاهره بغير قرينة، لأنه من باب التحريف ومن باب التلاعب. فإن لم يكن قرينة وصرف اللفظ عن ظاهره وما في السياق لا يطاوع يعدونه بدعة، لكن إن لم يكن هناك ثمة قرينة ولا مستند فهذا تلاعب بكتاب الله جل في علا، كما فعلت الرافضة الخبثاء عندما أولوا قول الله تعالى جل في علا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فأولوها صحابية جليلة، وهذا كفر منهم مبين بهذا الباب، تلاعب بكلام رب العالمين. وأما صرف اللفظ عن ظاهره لداعي لقرينة إن لم يكن السياق فهذه بدعة، فهذا تحريف وليس تأويل. وإن كان السياق حاكم فهو تأويل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هنا الإمام ابن تيمية يرى أن هذا الحديث ليس من حديث الصفات، ويقول هرولة هنا مصروفة عن ظاهرها إلى التأويل المصارعة بالثواب. أنا لا أقول بهذا، أنا لا أقول بما قاله ابن تيمية، لكن الداعي لابن تيمية أن يقول ذلك لأن السياق إيش؟ السياق حاكم عنده، يقول له السياق من المفسرات، لأنه مش ممكن في حق الله الشبر والزراع، لازم في حق الله، والمسألة على الثواب والعقاب. فيهرول يعني يسارع له في الإثابة. وإن كنت أنا مع السلف والكلام على أن الهرولة صفة ثابتة كاملة من صفات الكمال والجلال لله رب العالمين، أردت أن أضرب بها مثلا. فيكون هنا تأويل اللفظ عن ظاهره لقرينة من سياق حاكم أو غير ذلك يصح، وهذا من عمل أهل السنة والجماعة. أما إن لم يكن القرينة أو السياق فهذا فيه تحريف، لذلك في قولهم استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، أنا أقول الآن حتى لو قلنا استوى هنا معنى استولى، السياق مفسر لذلك. أين السياق؟ السياق المفسر لذلك. نعم، السياق يدل على المنازعة، أنه قال استوى بشر على العراق من غير إيش؟ سيف ولا دم مهراق، قد نقول بذلك. لكن لما يقول الله تعالى الرحمن عرش استوى، لا طبعا سلفي قال كقول ابن عباس الساق هي الشده في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق، طبعا هذا لم يثبت عن ابن عباس اولا، ولو ثبت يكون هذا التاويل فيه صح، لانه المثل كده صحيح. فهذا التاويل وصرف اللفظ عن ظاهره لقرينه. الثاني التاويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين كما قال ابن جرير وغير ابن جرير، وهذا هو الذي قال فيه الله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. والثالث هو ما يقول إليه حقيقة الأمر، كما قال الله في علاه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. قال تأويل قول الله عز وجل، نسب القول لله والله هو القائل، وهذا إثبات الكلام لله جل في علاه. قال في الآية الكريمة يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هنا إذا قمتم إلى الصلاة معناها إذا أردتم القيام إلى الصلاة، تعبيرا بالمسبب عن السبب، إذا أردتم القيام. فقال إذا أردتم القيام تعبيرا من المسبب على عن السبب كما قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وطبعا ليس على قول الظاهرية يعني بعدما تنتهي من القراءة استعذ بالله من الشيطان الرجيم. إيش هذا؟ هو يأتيك وأنت تقرأ أيضا، يأتيك ويتعبك وأنت تقرأ. جزاك الله خير. فأقول هنا الأصل في ذلك أنه إذا أردت أن تقرأ فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال إذا أردت إذا يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، وهذا فيها وجوب الطهارة إنساني إذا أراد أن يصل. إذا قام للصلاة يجب عليه أن يقوم أن يتطهر، لقوله إذا يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ووجوب الطهارة للصلاة فيها كثير من الأدلة التي في السنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا لما أكل مسلم وقدموا له وضوءا فقال أصلي أنا، يعني هي الوضوء موجب القيام إلى الصلاة، موجب الوضوء هو القيام للصلاة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي قوله فاغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وغسل الوجه مع المعلوم أنه من منابة الشعر إلى أسفل الظهر. وهنا في قوله فاغسلوا أيديكم إلى وأيديكم إلى المرافق اختلف العلماء في قوله إلى المرافق، هل المرفق يدخل في هذا الباب أو لا يدخل؟ والصحيح أن إلى هنا بمعنى مع، كما قال عيسى بن مريم سورة آل عمران كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى إلى الله، إلى الله هنا يعني مع الله، يعني الله ناصري، فقال من أنصار الله يعني من أنصاري مع الله، من أنصاري مع الله، فأكون في قول الله تعالى إلى المرفقين يعني مع المرفقين، والغاية هنا تدخل في المغير. الراجح الصحيح من قول أقوال أهل العلم أن الغاية تدخل في المغير، ويبقى مسائل تتعلق بمسألة قول الله تعالى في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المسألة الأولى بأن الآية أن القيام موجب للصلاة، والأمر الثاني هو أن ظاهر الآية كلما قام المكلف إلى الصلاة فعليه بالوضوء، عليه بالطهارة. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، كان يتوضأ لكل صلاة. فإن وقفنا مع ظاهر الآية فكلما أراد المرء القيام إلى الصلاة فليصلي القيام للصلاة فليتوضأ. وكان هذا على بادئ الأمر ونسخ بعد ذلك، نسخ بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أو في خيبر أو في غزوة الأحزاب صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بغضون واحد، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمدا فعلت يا عمر، عمدا فعلت يا عمر، عمدا فعلت يا عمر. وهذا من باب التخفيف ومن باب التأثير على عباد الله جل في علاه. فيكون هنا أصل الآية يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كلما أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا يعني توضأوا، وسنة النبي جاءت تبين، وهذه فيها دلالة على العلاقة الوثيقة بين السنة وبين الكتاب، بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة الكتاب. قال الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم. فكان أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، لكن عند غزوة الأحزاب أو كما قلنا في فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الخمس صلوات بوضوء واحد، وكان هذا تيسيرا على عباد الله جل في علا. يستدل به لأنه قام يصلي ولم يتوضأ. من المسائل المتعلقة بالآية ومسألة من الأهمية بمكان، هو أن في قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، هي أعضاء الوضوء، بأن الوضوء لا يجزئ إلا بعد دخول الوقت. الوضوء لا يجزئ إلا بعد دخول الوقت، وهذا طبعا قال به جمهور العلماء، لكن ليس في الماء، قالوا في إيش؟ التيمم. قالوا الوضوء لا يجزئ إلا بعد دخول الوقت، لكن هناك بعض العلماء قالوا ظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، قالوا بأن موجب الآية موجب الوضوء القيام إلى الصلاة موجب الوضوء، وأن الوضوء لا يجزئ إلا إذا دخل الوقت، لأنه قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا حانت الصلاة فقوموا فتوضأوا، يعني من توضأ قبل دخول وقت الصلاة وضوءه لا يجزئه. طبعا هذا كلام من أضعف ما يكون، هذا كلام شاذ، والكلام شاذ مردود عليه من نفس الآية. كيف ذلك؟ أنا أردت أن أتي لهذا المقام لأعلم الإجابة، فضل أعمل الفتوحات، ماشي أنا أفكر أخوي، أنا بقى أريد الفتوحات الآن. رد عليهم من الآية، من نفس الآية، قلنا بأنهم يقولون بأن الوضوء لا يجزئ إلا بعد دخول الوقت، قلت هذا مردود عليه من الآية نفسها. كيف بقى من الآية نفسها؟ نعم، لكن هو قال، يعني هم يقولون بأنه نعم هذا كلام صحيح، إذا أراد أن يقوم للصلاة يتوضأ، لكن الكلام في أمر آخر، وهو أنه يقول هذا لا يكون إلا بعد دخول الوقت، لأن الصلاة لا يكون القيام إليها إلا بعد دخول الوقت. طيب، هو الرد عليهم من هذه آخر مسألة، الرد عليهم من وجوه. الوجه الأول، في الآية قال الله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ألف لام استغراقية، يبقى إذن إلى الصلاة لابد أن تكون، نقول عمت الفرض والنفل، وقد أجمع أهل العلم قاطبة أن مسألة النفل ليس له وقت، فإذن له أن يتوضأ قبل الصلاة أو بعد الصلاة. هذه الأولى. أتيت بها؟ الثاني الدليل الثاني الذي يرد عليهم به، بأنه لما يقول يا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه معناها أنه إذا أراد القيام لابد أن يغسل، فلابد أن يكون هناك قبلية، لأنه لا يقوم إلى الصلاة إلا بعد دخول الوقت. يقول لا، هو قد يعزم الصلاة قبل دخول الوقت، فهنا الآن إذا أراد القيام وعزم على الصلاة فليتوضأ، فمفاد السياق أنه يتوضأ قبل دخول الوقت. والثالثة النص. جزاك الله خير يا أستاذ تامر، أنا مش شايف الإجابة يا دكتور، ما شفتهاش. الثالث بقى مهم جدا، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر، ولا يبكر يوم الجمعة إلا أن يكون قد اغتسل قبل دخول الوقت. وأيضا قال من راح في الساعة الأولى جعل لها ساعات، دل ذلك تصريحا على أن المسألة بقولهم أن الوضوء لا يكون ولا يجزئ إلا بعد دخول الوقت، هذا كلام شاذ ضعيف جدا. من نفس الآية؟ ها؟ لا، نفس الآية تدل على هذا الشدة، تدل أنه يجب أن يتوضأ إذا قام، وأيضا فيها أنه عند القيام لا يكون إلا عند دخول الوقت، فيكون فيها وجهة على أنه لا يجزئ إلا بعد دخول الوقت. الفوائد المستنبطة من ذلك، تعرف هذا بشمال الصدفة قراء سيودة. أقول من الفوائد المستنبطة استواء عقائد المحدثين، انظر قال تأويل قول الله، أضاف قول الله لذلك ولا، هذه دلالة على أنه يعتقد بأن الله لا يتكلم وأن لا يقول سبحانه وتعالى فعلا. لازم تعلم ذلك. السنة مبينة للقرآن. الأدوات يعتبر إلى المرافق، يعني مع المرافق. استواء المعنى بالتقدير، يعني إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام. والسياق حاكم، فإذا الأخيرة خمسة السياق حاكم. نقف عند هذا. لا سنقف لنمشي احنا، يعني سنقف. انا كان كنت مرتب على اساس يكون فيها التفسير يعلم الله، لكن يعني انا تاخرت بعد شيء على العصر، كان في جنازه وفي الليل في عرس اخ، يعني شاهد علينا سبحان الله اجتماعيات، وعندنا ضيف كريم باشمهندس اخونا احمد من دبي، فهذا يحمل فوق الراس، فلا نستطيع ان يعني ان نسيء اكثر من ذلك مع الاماجد. فهذا جمع بين المصالح، الجنازة انتهت، العرس يأتي، ومعنا أيضا باشمهندس ضيف، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. وأذكر نفسي والجميع بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وغدا، بأصل من الأصول من صلى آية الجمعة من الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وقال في الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فأكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة.